الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إن أبي قد طلق والدتي وقد تزوج من أخرى، وأنا لا أسأل عنه ولا أذهب إليه أسلم عليه إلا في السنة قد أجده مرة أو لا، فهل علي ذنب؟ أعوذ بالله. لا يا رجل، هذا لا يجوز لك. اتق الله في والدك، اتق الله، هذا تصرف مشين قبيح. خف الله يا رجل، اتق الله قبل أن يقبض الله روحك. انتبه، هذا من العقوق، هذا من العقوق. فإذا كان الوالد قد فتح باب زيارته ولم يمنعك ولا يمنعكم عن زيارته، وكان مكانه قريبا عرفا تستطيع الوصول إليه، فهذا لا فهذا يعني ففعلك هذا فعل مشين قبيح في الحقيقة. أين أنت من قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ يا رجل، وبالوالدين إحسانا، أين أنت من قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ وأين أنت من قول الله عز وجل: إما يبلغن وقضى ربك ألا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ أين أنت من قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ الآية. ألأنه طلق أمك ذهب حقه؟ ألأنه طلق أمك يجيز لك ذلك أن تعقه؟ هذا أمر فيما بينه وبينها، فعليك أن تحبس أنفاسك وأن تكتم غضبك وأن تتقي الله في والدك وأن تكثر من زيارته والسؤال عنه ومهاتفته والبحث عما يرضيه، فهو لا يزال والدك ولا يزال هو من رباك وأنفق عليك صغيرا. اتق الله في أبيك. وصيتي لك الآن أن تتصل عليه وأن تراجع نفسك وأن تتوب إلى الله من هذا الفعل المشين، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة، فخذ بهذا الباب أو دع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل جاء يستأذنه في الجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. فينبغي لنا أن نتقي الله في والدينا، ففعلك هذا في الحقيقة لا يرضي الله عز وجل. فالأدلة الكثيرة أمرت ببرهما والإحسان إليهما وحرمت عقوقهما، سواء بقي مع أمك أو طلقها، هذا أمر بينه وبينها. أما أنت فلا يجوز لك أن تغير برك له وإحسانك له، سواء طلق أو لا أو راجع، هذا أمر فيما بينه وبينه. فأنت الواجب عليك الآن أن تبر بوالدك وأن تصحح سيرك معه وأن تتوب مما مضى وأن تطلب العفو منه والصفح لعله أن يعفو عنك. أسأل الله أن يهدي قلوبنا على والدينا وأن يهدي قلوب والدينا علينا، والله أعلم.